يا ابني يا جسام يا شمعة الخيام، يا ابني يا جسام يا شمعة الخيام، إيه حلمي يا أغلى ناسي ويا الزهرة. وين وين إيه ويا الزهرة يا ابني يا جسام. الله مثل الموت زلزلهم يا الغالي فيهم فوت مثل الرمح العالي، سيفك صوت يتحدى الليالي لا تعبوت تترك منهم خالي، جاسم ويا غسمة في صارمة زعلانة وصدرتنا النور الغضب لا يندفع طوفانه، محلى نسمات إذا تشلل في ريحانة، محلى نسمات إذا تشلل في ريحانة، كل جنان الله إله تتنطر ولغانة، نجمة انت نجمة نجمة انت نجمة والضوء ليالي، يا ولدي يا جسام كربلا في عاشر عند البيت ولا باشر ليا ترفع الهام، يا صبي عيني انت حقق حلمي الردة، يا تحقيق الاحلام حني للرزايا، ارحل مع السبايا وانت ويا اكبرنا وانت ويا الاكبرنا، يا ابني ما وصيك انت الامل بيك، يا ابني ما وصيك انت الامل. الله متماوي جوي احساسي ويا الزهر ارفع راسي، متماوي تجيب ان احتاسي ويا الزهر يا ابني يا ابني يا جسا يا شمعة الاخت. وين الايادي شباب؟ يا ابني يا ارفع ايدك للاعلى، حلمي حلمي يا اغلى الله، لما انصار جن الحسن حدر، لما انصار جن الحسن حدر من صفي حامل راية حيدر، الله ويا غير وجه العسكر حيدر جاي، الله ان شاء وقدر، لما انصار جنه الحسن من صفين حامل راية حيدر، واثق الخطوة مشى طرف النظر ما وفى، واثق الخطوة مشى طرف النظر ما وفى، أدى بالطف غاية الحسين ودينا وفى، وانقطع شسع النعل واحنا إلينا وقفة، ما يبالي كل أحد نادى الشهادة وكفة، ما يبالي كل أحد نادى الشباب وكفة، الله لما نصال جن الحسن حدر من صفي حامل راية حيدر، الله ويا غير وجه العسكر حيدر جاي، الله ان شاء وقدر، واثق الخطوة مش حرف النظر ما رفه، أدى بالطف غاية الحسين ودينه وفه، ونقطع شسع النعل وهنا إلينا وقفة، ما يبالي كل أحد نادي الشهادة وكفة، يا محلى صلاته ذات الحسن ذاته منه ماخذ كل جود والبطولة فنه، منه تعلمها منه يا وفاي بلعون يا محلى صلاته ذات الحسن في ذاته منه ما اخذك الجود والبطولة فنه منه تعلمها منه يا وفاي لعود جاسم الله الله من نصرة صفوات الله ذولا سر الوجود سيفك من يا عبس ويزلزل فوارس يا هلا بكل زول جاسم الله الله في نصرة صفوات الله ذولا سر الوجود سيفك مية عبس ويزلزل الفوارس يا غالب كل زال مو فارس لو صال بالعسكر زلزال مو فارس لو صال بالعسكر زلزال تصعد وياك انفاسي ويا الزهر ارفع راسي تصعد وياك انفاسي ويا الزهر ارفع راسي يا ابني يا جسام يا شمعة الاخ هلا بيك الله حلمي يا أغلى ناسي حلمي يا أغلى ناسي ويا الزهر ارفع راسي كرم مفتاح إن شاء الله يا جسا أقوى أقوى المستهل ما عاد يريد أقوى ارفع يدك يا ابني يا جسا يا شمعة الخيام يا ابني يا جسام يا شمعة الخيام حلمي حلمي يا أغلى ناسي ويا الزهر ارفع راسي ما شاء الله عليك ما شاء الله يا ابني يا جسام يا علي مثل الموت زلزلهم يا الغالي فيهم فوت مثل الرمح العالي سيفك صار يتحدى الليالي لا تابوت نترك منهم خالي جاسم ويا السما في صارمة زعلانة صدرة النور الغضب لو يندلع طوفانه جاسم ويا السما في صارمة زعلانة وصدرة النور الغضب لو يندفع طوفانه ما احلى نسمات اذا طش للفيدة ريحانة ما احلى نسمات اذا طش للفيدة ريحانة كل جنان الله إلى تتنطر والغانة نجمة انت نجمة والضوء الليالي يا ولدي يا جسام كربلا في عاشر عند البتولة باشر ليا ترفع الهام يا صبي عيني انت حقق حلمي لرده يا تحقيق الأحلى خلني للرزايا أرحل مع السبايا وانت ويا الأكبر نام مثل الموت زلزلهم يا الغالي فيهم فوت مثل الرمح العالي لما انصال جن الحسن حدر من صفي حامل راية حيدر الله وياه غير وجه العسكر حيدر جاي الله ان شاء وقدر الله ان شاء وقدر واثق الخطوة مش طرف الناظر ما رفع واثق الخطوة مش طرف الناظر ما رفع أدى بالطف غاية الأحسن ودينا وفى وانقطع شسع النعل وهنا إلينا وقفة ما يبالي بكل أحد نادى الشهادة وكفة يا محلى صلاته ذات الحسن ذاته من ماخذ كل جهود والبطولة فنه منه تعلمها منه يا وفاي بلعود يا محلى صلاته ذات الحسن في ذاته منه ماخذ كل جهود والبطولة فنه منه تعلمها منه يا وفاي بلعود جاسم الله الله في نصرة صفوة الله ذولا سر الوجود سيفك مية لا عابس سيفك مية عابس ويزلزل الفوارس يا غالب كل زود جاسم الله الله في نصرة صفوة الله ذولا سر الوجود سيفك مية عابس ويزلزل الفوارس يا غالب كل زود مو فارس لو صار بالعسكر زلزال مو فارس لو صار بالعسكر زلزال تصعد وياك انفاسي ويا الزهر ارفع راسي تصعد وياك انفاسي ويا الزهر ارفع راسي يا ابني يا جسام يا شمعة الخيام الله الله حلمي حلمي يا أغلى ناسي ويا الزهر ارفع راسي ما شاء الله عليك يا ابني يا جسام من عيناك تجدح نار الغيرة يا جسام يلي مالي غيره هذا حسين والدنيا من خيره لغز الجود من يقدر تفسيره من عيناك تجدح نار الغيرة يا جسام يلي مالي غيره هذا حسين والدنيا من خيره لغز الجود من يقدر تفسيره للبتولة فاطمة كل من تيجي بالمحشر الراب ابو يطف الليله مع عغل اكبر وام ابو فاضل تجي بالاربعه تتبختر وام ابو فاضل تجي بالاربعه تتبختر لا اروح بلا ولد يرفع لي راسي وافخر لا اروح بلا ولد يرفع لي راسي وافخر كل وحده بولدها باشر للزهرة كل وحدة بولدها باشر للزهرة عدها وردة فاطمية عالبتولة تسلم حتى الرباب تقدم للزهرة غادية وانا يا حبيبي لا انحرم نصيبي يوم الغاضرية شرفني آية ولدي للزهرة لك بيدي أبعث التحية وأنا يا حبيبي لا أنحرم نصيبي يوم الغاضرية شرفني يا ولدي للزهرة خذني بيدي أبعث التحية كل وحدة بولدها باشر للزهرة وردة فاطمية عالبتولة تسلم حتى الرباب تقدم للزهرة غادية وانا يا حبيبي لا انحرم نصيبي يوم الغاضرية شرفني يا ولدي للزهرة خذني بيدي أبعث التحية بيض وجهي هنا روح الله وياك بيض وجهي هناك روح الله وياك واسيها يلي تواسي ويا الزهرة ارفع راسي واسيها يلي تواسي ويا الزهرة ارفع الله يا ابني يا جسام يا شمعة وين الايادي شباب الله يا شمعة يا ابني يا ابني يا جس ايه حلمي حلمي يا اغلى ناسي اقوى شباب وينك وينك عطني صوتك يا ابني يا جس يا علي من عيناك تجدح نار الغيرة يا جسام يلي مالي غيره هذا حسين والدنيا من خيره لغز الجود من يقدر تفسيره للشاعر عبد الله القرمزي من عيناك تجدح نار الغيرة يا جسام يلي مالي غيره هذا حسين والدنيا من خيره تغزي الجود من يقدر تفسيره للبتولة فاطمة كل من تيجي بالمحشر الرابع ابويا طفل ليلة معاها الأكبر ومفاضل تيجي بالأربعة عائلة تتبختر لا أروح بلا ولد يرفع لي راسي وافخر كل وحدة بولدها قاشر للزهرة عدها وردة فاطمية عالبيت ولا تسلم حتى الرابع بتقدم للزهرة هدية وانا يا حبيبي لا انحرم نصيبي يوم الغاضرية شرفني يا ولدي للزهرة خذني بيدي ابعث التحية بيض وجهي هناك روح الله وياك بيض وجهي هناك روح الله وي واسي غي اللي تواسي ويا الزرر الله الله واسي غي ويا الزرر صعراسي يا ابني يا جسار يا شمعة الدنيا الله يا ابني يا شمعة حلمي حلمي يا أغلى ناسي ويا الزهرة ارفع راسي حلمي يا أغلى ناسي ويا الزهرة ارفع راسي يا ابني يا جسام الله انت منين عندك هاي القدرة شمعة شلون تضوي الليل بكبرة الريمان من أسرار الزهرة بالميدان يكشف من ذرة ما حلى جاسم إذا حول على المشاية بيدي حامل صار مآية يا جاسم آية للشهادة والفدا عاد رباط الراية للشهادة والفدا عاقد رباط الراية رادي ثبت بصمته وافي مع الوفاية رادي ثبت بصمته وافي مع انت منين ما حلى جاسم اذا حول على المشاية بيدي حامل صار مآية يا جاسم آية للشهادة وللفدا عاقد رباط الراية للشهادة والفدا عاقد رباط الراية رادي ثبت بصمته وافي مع الوفاية رادي ثبت بصمته وافي حاضر انت منين ما حلى جاسم اذا حول على المشاية بيده حامل صار مآية يا جاسم آية للشهادة والفدا عاقد رباط الراية رادي ثبت بصمته وافي مع الوفاية رادي ثبت بصمته وافي مع الوفاية رادي ثبت بصمته.